رجال ونساء أنزل الله فيهم قرآنا. لازلنا حول مائدة الإيمان ولقائنا مع فضيلة الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي شحاتة ليكمل لنا حديثه الشيق عن سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. يا الأخ المشاهد الكريم سلام الله عليك ورحمته وبركاته وبعد. تحدثنا في الحلقة السابقة عن جزء مضيء من حياة صديق الأمة أبي بكر رضي الله عنه ورضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونريد في هذه الدقائق إن شاء الله رب العالمين وفي تلك الحلقة أن نكمل حديثنا عن هذا الإنسان الذي رضي الله عنه ورضي عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. فلنا أن نتخيل مثلا أن إنسانا يسير بأقدامه على الأرض وهو يعلم من الله عز وجل وعلى لسان الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة. فلقد قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وذكره أنه على أول قائمة العشرة المبشرين بالجنة من الصحابة الأول رضي الله عنهم، وهو الذي له مواقف عظيمة بجوار نصر الدعوات الإسلامية. فلقد كان في مكة يشتري العبيد ليحررهم من رق العبودية، فكان الناس يدخلون في دين الله أفواجا، وكان رضي الله عنه من ضمن العشرة المبشرين بالجنة، خمسة منهم دخلوا الإسلام على يد أبي بكر رضي الله عنه، فلقد كان واسطة خير ويعني رائد دعوة مبلغا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. والأمر الغريب أن أبا بكر يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما سبقكم أبو بكر بصلاة ولا زكاة ولا صيام، ولكن سبقكم بشيء وقرها هنا، وأشار إلى صدره الشريف صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عنه عاش مع الرسول 13 سنة في مكة يؤيد الرسول ويصدقه في كل ما يقول ويقف بجوار الدعوة، وكان يعذب في الله عز وجل ولكنه كان يصبر، وكان النبي يحبه حبا جما وينزله منزلته رضي الله عنه. ولقد كان رضي الله عنه إذا أردنا أن نعدد بعض المواقف العظيمة والمضيئة من حياته لما اتسع المقام، ولكن نريد أن نذكر علامات على الطريق من صديق الأمة وأولهم بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبو بكر الصديق إذا جمعنا حضراتكم كل ما تكلم فيه وتحدث فيه بأمر الدين أو الدنيا لا نستطيع أن نجمع أكثر من كراسة صغيرة لا تحوي 30 أو 40 ورقة سبحان الله، لأن كلامه كان قليلا ولكن عمله كان كثيرا عند الله سبحانه وتعالى. ولقد كان كما وصفته ابنته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يوم أن لحق بصاحبه عند الرفيق الأعلى سبحانه وتعالى يوم الناس، قالت عائشة رضي الله عنها فيه رحمك الله يا أبتاه، لقد كنت ضعيفا في بدنك قويا في أمر الله، كنت كالجبل الأشم لا تزيحك العواطف ولا تزلزلك العواطف. فهذا وصف دقيق لهذا الرجل العظيم صديق الأمة والصاحب الأول لرسول الله عليه الصلاة والسلام. نراه في المدينة أيضا كان تاجرا ناجحا في تجارته، وما كان أيضا قبل الإسلام تاجرا ناجحا، وكان يستغل ماله في خدمة الدعوة، وكان يستخدم ماله أداة لإدخال الناس في دين الله سبحانه وتعالى وتحديد الناس أو إعتاق العبيد والبر لهؤلاء الضعفاء والمساكين والأرامل. بعد هجرته رضي الله عنه مع الرسول صلى الله عليه وسلم عاش في المدينة راضيا الله عنه ورسوله وراضيا ومرضيا عنه من الصحابة المحيطين برسول الله عليه الصلاة والسلام، فلقد وصفه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللين، وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم قال من تبعني فإنه مني ومن عطاني فإنك أنت الغفور الرحيم، وإنك يا أبا بكر مثل عيسى قال ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم. هكذا وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو اعرف بمقادر الرجال ومقاديرهم ومقاماتهم بانه لين واخذ صفه اللين من رسل الله سيدنا ابراهيم وسيدنا عيسى عليهما وعلى نبينا الصلاه والسلام. نراه في عظمته وفي قمه ايمانه وصدقه ويقينه يوم ان انتقل الرسول للرفيق الاعلى يعني دخل الحب ودخل الفزع على قلوب الصحابه حتى ان عمر رضي الله عنه ابن الخطاب قال من زعم ان محمدا قد مات سوف افصل راسه عن جسده، لكن ابا بكر رغم حبه لرسول الله ورغم مكانه الرسول من قلبه صعد المنبر وسكن عمر ومن حوله اجلس يا عمر، ثم خطب في الناس ايها الناس من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقليه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ثم بعد ذلك اذا بالصحابة يجمعون على توليته رضي الله عنه ليكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعاش عامين متواصلين رضي الله عنه، يعني اوقف الردة عند حدها واعاد الجزيرة العربية الى عهدها ايام الحبيب صلى الله عليه وسلم، ورد الناس الى الدين ردا جميلا، وقام على حماية الاسلام في مدة خلافته حتى عين عمر قاضيا على المسلمين. فجاءه عمر بعد عام ونصف يقول له اقمني يا خليفة رسول الله، هيقبل استقالتي من هذا العمل كقاضي للقضاة؟ فتعجب الصديق وقال يا عمر كيف اقيلك؟ قال عاما ونصف يا صديق الامة او يا خليفة رسول الله لم يأتني خصم واحد، فلقد عينتني قاضيا على اناس كل عرف الواجب الذي عليه فأداه وعرف الحق الذي له فلم يأخذ أكثر منه. هذه المدينة الفاضلة التي يتحدث عنها الكتاب أو الفلاسفة، هذه المدينة التي علم فيها المظلوم أنه قوي عند الخليفة حتى يؤخذ الحق له، وعلم الظالم أنه ضعيف حتى يؤخذ الحق منه. فعاش الصحابة والمسلمون تحت كنف الخليفة الأول أبو بكر رضي الله عنه في عدل وفي خير وفي رحمة وفي فضل. وعندما حضرته المنية رضي الله عنه إذا به يبعث إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويوليه، والناس يخوفون أبا بكر أو يقولون يا أبا بكر يا خليفة رسول الله أتولي علينا رجلا كان شديدا علينا والرسول بيننا وكان شديدا علينا وأنت معنا، فكيف به وقد انفرد الأمر له؟ فقال اجلسوني أبالله تخوفونني؟ إذا سألني ربي يوم القيامة لمن تركت أمر العباد فسوف أقول عينت على أهلك خير أهلك يا رب العالمين. فلقد كان من فراسته رضي الله عنه أن يولي أمر المسلمين إلى عمر بن الخطاب الذي سوف نرى إن شاء الله في حلقات قادمة بعضا أيضا من جوانبه المضيئة، وكلهم تلاميذ مجداء للأستاذ الأول والمعلم الأول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم صلى الله عليه وسلم. ايها الاخ المشاهد الكريم، ان قصة الصديق رضي الله عنه لا يعني تنتهي في حلقتين او في ثلاث او في مئات الحلقات، فان تاريخ هؤلاء العظماء وتاريخ ابو بكر الصديق رضي الله عنه يكتب في صفحات التاريخ بحروف من نور لكي يتأسى الناس بهم في صدق اليقين وفي التوكل على الله عز وجل وفي الاستقامة على طريق الله وفي بذل المال وانفاقه في سبيل الله تعالى وفي الجهاد في سبيل الله عز وجل وفي عدم الخوف الا من الله سبحانه وتعالى وفي نصر الدين ونصر صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام. رأيناه مرة يسأل الرسول في المسجد صلى الله عليه وسلم ويقول من منكم عاد مريضا اليوم؟ يقول عمر يا رب يا رسول الله اما انا فمنذ ان جئت الى الصلاة لم ننفض من حولك لكي نعود مرضى. قال ابو بكر اما انا وانا في طريقي للمسجد علمت ان اخي عبد الرحمن بن عوف مريض فعدته وانا في الطريق الى المسجد. قال الرسول صلى الله عليه وسلم من اطعم مسكينا اليوم؟ قال عمر يا رسول الله لم نبرح معك ان نخرج من المسجد لكي نطعم مساكين. قال ابو بكر اما انا فرأيت مسكينا بباب المسجد وانا داخل للصلاة وجدت لقمة او كسرة خبز في يد عبد الرحمن في يد ابن عبد الرحمن ابن ابي بكر في يد حفيده فاخذتها منه ثم اعطيتها للمسكين. قال الرسول من اصبح صائما اليوم؟ قال عمر اما انا فاصبحت لم احدث نفسي بالصيام. فقال ابو بكر اما انا يا رسول الله فقد اصبحت احدث نفسي بالصيام فانا صائم اليوم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لابي بكر يا ابا بكر ابشر بالجنه ابشر بالجنه ابشر بالجنه. فلقد بشر مرات ومرات رضي الله عنه بدخوله الجنة ولكن رغم ذلك كان يقول من خوفي من الله عز وجل لو كانت احدى قدمي داخل الجنة والاخرى خارجها ما امنت مكر الله فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون والا القوم الكافرون. ايها الاخ العزيز المشاهد اريد ان نتوقف معا جميعا امام هذه الشخصية العظيمة للصحابي الاول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ابي بكر الصديق رضي الله عنه صديق الامة الذي كانت كل لمحة من لمحات حياته وكل خطوة من خطوات حياته في نصر رسالة الاسلام وفي الوقوف بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم اسوة لنا وعبرة لنا ويعني مثال يحتذى لكي يسير الناس في طريق الله عز وجل ولا يأمن الانسان ابدا من مكر الله ولا يأمن ابدا من عذاب الله سبحانه وتعالى. فرغم كل ما وصل اليه ابو بكر من مقام عند الله وعند رسوله عليه الصلاة والسلام ولكنه كان خائفا ولا يأمن مكر الله. ويعني كنت أود أن يعني نفيد الحديث في شخصية الصديق رضي الله عنه ولكنه لا تكفي هذه الدقائق المعدودات ولكن نحن نأخذ عناوين موضوعات سريعة من هذه الشخصيات العظيمة وهذه الشخصية الفذة التي كانت يعني تتمثل في كل حياتها حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد انتقل الرسول الى الرفيق الاعلى وهو راض عن ابي بكر وكانت اسرته كلها في خدمة الدعوة ام رومان زوجته السيدة عائشة التي كانت اما للمؤمنين بعد زواجها برسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن ابنه ايضا كل هؤلاء كانوا في خدمة دعوة الله عز وجل ونصرة رسوله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا واشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.